الحمد لله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. إذن واضح القصد، يعني هو ما خرج من بيته إلا بقصد الذهاب إلى مسجد قباء، فليس كالمار عليه وصلى ثم استعداد مسبق للعبادة، تطهر في بيته ثم نسأل الله أن يؤتينا من فضله.